ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جهلا مركبا، والأولى أن يسمى تخيلا، لأنه عدم إدراك شيء على ما هو عليه في الواقع، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة لها، فيوجد صورة متخيلة لا حقيقة لها. فهذا الذي تقدم جوابه عن والد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هاشم عنده إدراك، لكن هذا الإدراك متوقف لا حقيقة له، فهو على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهو توهم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم فصرح بذلك، فحقيقة ما هو عليه أنه تخيل، فحقيقة ما هو عليه أنه تخيل، وقع تسميته بذلك في خطاب الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.